بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، والصلاة والسلام على خاتم النبيين وسيد المرسلين وحبيب إله العالمين أبي القاسم محمد وعلى آل بيته الطيبين الطاهرين المعصومين المظلومين، لعن الله الظالمين لهم من الأولين والآخرين إلى يوم الدين. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. وإذ قال إبراهيم رب أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي، قال فخذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك سعيا واعلم أن الله عزيز حكيم. الاعتقاد بالآخرة والمعاد من ضروريات الأديان بصورة عامة. أي إنسان مؤمن بسيط إذا لم يؤمن بالآخرة إيمانه بالله وحده لا يكفي، لابد يؤمن باليوم الآخر وقدرة الله تعالى على إعادة الأجساد. الشيء الملفت للنظر إذا كان الموضوع بهذا المستوى، فكيف نبي الله إبراهيم عليه السلام خليل الله ومن الأنبياء من أولي العزم يسأل هذا السؤال ويطلب هذا الطلب؟ وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. لأن الإنسان بصورة عامة، الإنسان المؤمن، وظنوا أنهم ملاقوه، إني ظننت أني ملاق حسابية. بعض يقولون المراد من الظن هنا يعني اليقين، بعض يقولون لا، حتى لو كان ظنا قويا تدعمه الدلائل العقلية ماكو مانع من هذا. هذا بالنسبة للبشر البسيط، فكيف بالنسبة إلى نبي الله إبراهيم عليه السلام؟ في أثناء البحث إن شاء الله راح يظهر لنا جليا ما أراده نبي الله إبراهيم عليه السلام بطلبه هذا، وشنو المقصود، وإن كان هناك اختلاف كبير بين علماء التفسير في تفسير كلامه عليه الصلاة والسلام. نجي بالنسبة إلى سبب النزول، روايتين أكو هنا سبب ذكر هذه القضية أو سبب ذكر أو طلب نبي الله إبراهيم عليه السلام من الله سبحانه وتعالى أن يريه كيف يحيي الموتى. رواية معروفة في كتب التفسير موجودة، وهي أن نبي الله إبراهيم عليه السلام مر على ساحل البحر فرأى حيوانا من حيوانات البحر، هذا ميت متعفن. بعض الحيوانات لما تشعر بالموت تجي للساحل، هذه موجودة في عالم الحيوانات، حيوانات البحرية. فهذا هيكله كبير، من يجي من يصير الجزر ينحسر الماء حيوانات البرية تجي تأكل منه والطيور وإلى آخره. من يروح الجزر يجي المد حيوانات البحرية تجي تأكل منه. فهالحادثة هذه الواقعة هذه ألفتت نظر إبراهيم الخليل عليه السلام، قال رب أرني كيف تحيي الموتى، يعني هالحيوان هذا أجزاء بدنه تفرقت في بطون هذه الحيوانات المختلفة، حيوانات بحرية برية أو طيور إلى آخره، شلون تحيي الموتى، يعني شلون تجمع هذه الأجزاء المبعثرة، كيف تحييها وكيف تردها. هذه طبعا رواية مذكورة، وإحنا إذا نجي إلى هالرواية الجواب ما هاقد يتفق ويا هذه الرواية، هذا السبب ليش؟ لأنه جواب الله شنو كان إليه؟ خذ أربعة من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعوهن يأتينك سعيا. زين، الأجزاء المقطعة، أجزاء المقطعة والموزعة، وإن كان هو أخذ أربعة من الطيور، خذ أربعة من الطير الله تعالى قال له مو بقية الحيوانات، زين يقول أخذ طاووس وأخذ ديك وأخذ حمامة وأخذ غراب. هسا علماء العرفان عندهم نظرة عرفانية لبعض الأمور، ذولا يقولون ليش إبراهيم الخليل عليه السلام جمع هالأنواع المختلفة، طيور أشكال أخر أكو، ليش جمع ذني الأربعة بعد؟ يقولون لأنه راد يجمع كل الصفات اللي ممكن أن تجتمع في البشر الذي لاهي. يعني الطاووس معروف بالخيلاء والعجب والتكبر وينظر إلى نفسه، يقولون أنه لما ينظر إلى ريشة وينظر إلى الأحمر وأخضر مالته ولطيفه ولا يأخذه العجب بنفسه، لكن بعدين من ينزل رأسه عين رجلي سود مشلونات كذا يخضع، فهذا يمثل العجب، البشر الذي معجب صفة العجب والتكبر والخيلاء. أما بالنسبة للديك طبعا معروف بكثرة شهوته وإلى آخره، وأما بالنسبة للحمام معروف بكثرة لهوه ولعبه، شوف يلهو ويلعب كثير، وأما بالنسبة للغراب يقولون معروف بكثرة أمله وطموحه، يعني عند أمل طويل وعند رجاء طويل وعريض إلى آخره. يقولون أنه رجال العرفان أنه جمع هذه الطيور الأربعة لأجل هذا الهدف، تمثل بعض الصفات اللي عند الإنسان. زين، فالعملية هي خلنا نذكرها حتى نشوف أن العملية تنطبق على يعني هذا الجواب كافي لهالقضية، هالسؤال الذي سأله، هالطلب اللي طلبه، قضية تبعثر وتفرق أجزاء هذا الحيوان الميت في بطون هذه الحيوانات. زين، نبي الله إبراهيم عليه السلام الله تعالى أنطى دستور، قال له خذ أربعة من الطير فصرهن إليك، قطعهن يعني حسب ما في الروايات وأخلط أجزائهن ثم اجعل على كل جبل منهن جزء خليط من هالأربعة، ريش ولحم ودم إلى آخره، عشرة جبال كانت، وخلى على عشر، بس هو بس الروس أخذهن إلى، قيل بس المنقار قيل بس الرأس، وبعدين ثم ادعوهن يأتينك سعيا. زين، العملية سواها هذه وصدق إنها مجتمعا وإجل سعيا، يعني لما ينادي الديك احتي بإذن الله تعالى، احيي بإذن الله تعالى، يجي ليه تجتمع أعضاء من كل مكان من الجبال العشرة وبعدين تجي، وهكذا بقية الطيور التي ذبحها. بس هل عملية هذه يعني تفرق أجزاء على جبال مختلطة الأجزاء المختلفة؟ الله سبحانه وتعالى بس جمع الهياء ورد إليها الحياة، رد إليها الحياة. هذه لو كان الحيوان ذاك، تفتوا لي زين، لو كان الحيوان ذاك اللي ميت على الساحل، لو كان في الصحراء متبعثرة أجزاءه، كل جزء رايح مكان، تقول ممكن الله سبحانه وتعالى يأمر إبراهيم يقوم بهالعملية باعتبار الله راح يجمع هالأجزاء هذه، راح هاي الأجزاء يجمعها من هالمكان. لكن القضية مو هذه، قضية صعوبة الموضوع شنو؟ أنه هذه صارت في بطون الحيوانات، يعني من صارت في بطون الحيوانات راح تنصهر تصير مادة غذائية، تصير مادة غذائية لهذا الحيوان الذي يأكل هذا الشيء، فهذا ما راح يبقى أثر إليه، هذا على الجبل باقي الأثر، لو يتفرق بالصحراء باقي إلى أثر أجزاء، لنفرض رميم تراب صاير ما يخالف، لكن هذا الآن راح ينصهر في معدة هذا الحيوان، يكرشة هذا الحيوان، بعدين يصير جزء من بدنه، بعدين هو هذا الحيوان لو فرضنا اصطاده حيوان آخر أو اصطاده بشر أكله، راح يصير أجزاء تنتقل إلى الثاني والثالث وهكذا. هاي شلون ترجع؟ هاي المشكلة هنا اللي سموها هذه شبهة ابن كمون اليهودي، لأنه عنده مجموعة شبهات، أكو واحد ابن كمون اليهودي يقال له، ولذلك أجاب العلماء بأجوبة كثيرة، وأنا أغلب الأجوبة اللي شفتها مو مقنع، يعني مو مقنع بالنسبة إلي، لأن أنا كنت أقتنع بها حتى أوصلها للمستمعين، إلي أنا ما اقتنعت بها اقتناع تماما. نعم أكو شيء اللي الآن العلم الحديث والآن التطور العلمي اللي الهندسة الوراثية وما شابه، وهذا اللي طلعت هالسنوات الأخيرة، هذه تقدر تحل لنا المشكلة، هي هذه مشكلة موجودة يعني، وكل إنسان قد كان يفكر، قال وضرب لنا مثلا ونسي خلقه، قال من يحيي العظام وهي رميم، قل يحييها الذي أنشأها أول مرة وهو بكل خلق عليم. لكن المشكلة أنه هالحيوان هذا تبعثر إلى وتفرق إلى صار غذاء في بطون الحيوانات، يو لا بشر مثلا مكان مقبرة أو ميت، وواحد يجي يغرس له شجرة، وهي الشجرة تمتص من هذا الإنسان، فصير قسم من أملاح هذه الشجرة وغذاء هذه الشجرة من جسم هذا الحيوان، العفو، من جسم هذا الإنسان أو الحيوان على كل، فبعدين يصير ثمر، بعدين يجي الإنسان يأكل الثمر وهكذا. هل الاستحالات وهل تغييرات اللي يصير، كيف الإنسان بعد ذلك يحتي ويحييه الله؟ شنو اللي يحيي منه؟ شنو اللي يحيي الباري عز وجل منه؟ قلت لك الآن يعني الآن التقدم العلمي قد يكون ألقى الأضواء على هذا الموضوع، وأقرب حل أنه الآن ثابت، لو خلية واحدة من خلايا بدن الإنسان، خلية واحدة من خلايا بدن الإنسان يأخذوها الخلية يطلعون منها النواة، تبقى فارغة من النواة، يجون خلية ثانية يأخذوها من نفس الإنسان، يطلعون النواة منها، يخلون النواة بالخلية الأولى، زين تفاعلات تصير، راح يصير إنسان مثله، لأن يعني الآن هذا الاستنساخ اللي يسموه هالعملية يقومون بها، هذه النعجة الدانلي وما أدري إيش، هذه هالعملية قاموا بها. فإذا الله تعالى على كل شيء قدير، يعني لو يبقى من الإنسان خلية واحدة، ما يريد إلا كل بدنه يبقى، ماكو ضرورة هذا، خلية واحدة لو تبقى أو خليتين تبقى من بدن الإنسان، الله تعالى يعيد مرة ثانية ذاك الإنسان بشخصه وبشكله، بشكله، وإن كان هذا طبعا حسب فكرنا إحنا، وإلا الله على كل شيء قدير. لأنه أنتوا لاحظوا بالنسبة إلى المعاد الله سبحانه وتعالى بأشكال وأساليب مختلفة في القرآن الكريم حاول أن يقرب المعاد للبشر، حاول أن يقرب المعاد للبشر. سأنا أذكر شيء أو شيئين، نموذج أو نموذجين. مثلا أنت في قضية أصحاب الكهف، زين أصحاب الكهف ذولا وتحسبهم أيقاظا وهم رقود، ها، ونقلبهم ذات اليمين وذات الشمال. أولا شلون 309 سنوات البدن كم يوم إذا ما أكل شيء يضمحل، إذا ما شرب شيء يضمحل، شلون هذا البدن قاوم 309 سنوات، مو 30 سنة، 309 سنوات، هاي وحدة. وحدة ثانية شلون هذا البدن لما استيقظ، لنفرض استيقظ، زين هالمدة هذه الزمن أصلا ما أثر به، يعني زمن، يعني لو فرضنا هذا يريد يبقى يتفاعل مع الزمن، يعني فد إنسان يشوف لك هرم شايب رايح 309 سنوات عمره، هو ما أدري إيش قد عمره من أول 40-50 إيش قد رجال، فد شخص كبرات بينما الآن هو شاب، يطلع شاب شاب، زين هل شون هذا؟ وهكذا بالنسبة إلى عزير، بالنسبة إلى عزير اللي 25 سنة عمره أماته الله بعد 100 سنة أحيا، أصلا عامل الزمن ما أثر بشيء، عامل الزمن ما أثر بشيء، وطلع هو شاب أبو 25 سنة عمر. ولذلك القرآن الكريم مثلا من بالنسبة إلى أصحاب الكهف لما يتحدث عن أصحاب الكهف يقول وكذلك أعثرنا عليهم ليعلموا أن وعد الله حق وأن الساعة لا ريب فيها. يعني هذا من جملة الأشياء اللي الله تعالى نماذج انطاها يبين قدرته على أن هذا الإنسان أصلا ما يتغير، يخليه كما هو، وهي عجيب. يعني حتى بالنسبة إلى كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها، قال أنى يحيي هذه الله بعد موتها، فأماته الله 100 عام ثم بعث، قال كم لبث؟ قال لبثت يوما أو بعض يوم، قال بل لبثت 100 عام، فانظر إلى حمار، فانظر إلى طعامك، لم يتسن حتى طعامهم ما فسد، ما تعفن، شنو هاي ثلاجة كانوا مخليها، حتى لو بثلاجة يقرب 300 سنة لم يتسن. وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية، بس الله تعالى يريد يراويه، حمار المسكين تمزق بدنه لكن باقي هو هناك، أجزاء باقي. وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحم. فإذا الله سبحانه وتعالى بعض الأشياء يسواه فوق العادة، يريد يبين للناس قدرته سبحانه وتعالى، حتى واحد يقول لا ما يصير أبدا، ما يصير، هاي القوانين الطبيعية وأسباب طبيعية وهذه تأخذ مجراها لا صحيح، قضايا القوانين الطبيعية تأخذ مجراها في أكثر الحالات، بس قدرة الله فوق كل شيء. النار محرقة ما بكلام، الله خلى الإحراق بها، لكنه شاءت حكمة الله، يا نار كوني بردا وسلاما على إبراهيم، زين قام يرجف كأنه ثلج مو نار، يعني شنو؟ فالله على كل شيء قدير. زين نرجع إلى موضوعنا، فمعلوم على أنه هذه الأرض مملوءة بالأجساد، خفف الأرض خفف الوط، ما أظن أديم الأرض إلا من هذه الأجساد، رب لحد قد صار لحدا مرارا، ضاحك من تزاحم الأضداد، ودفين على بقايا دفين من عهود الآباء والأجداد. فهذا موجود على كل حال، والله على كل شيء قدير، يردنا ويرجعنا كما جاء. هذا بالنسبة للرواية الأولى، وبالنسبة إلى أن توافق يصير يوم يصير مع الرواية. أما هناك رواية ثانية أكو هي أقرب للصحة، الرواية عن الإمام الرضا صلوات الله وسلامه عليه في مجلس المأمون العباسي، قدمت إليه مجموعة مسائل. علي بن الجهم كان من المخالفين، وتعرف المخالفين ما عندهم تنزيه الأنبياء، وإنما يتهمون الأنبياء ببعض الأشياء، بعضهم يأخذون بظاهر الآيات البينات، والإمام سلام الله عليه رد عليه قال له أولا تتأول القرآن برأيك، الله تعالى يقول وما يعلم تأويله إلا الله والراسخون في العلم، بعدين انتهى المعلومات اللي عندك وظاهر القرآن تأخذها هذا غلط. زين، فمن جملة الأشياء اللي ذكرها شنو؟ جاب هاي القضية. وإذ قال إبراهيم ربي أرني كيف تحيي الموتى، قال أولم تؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. قبل ما تحدث عن بقية الموضوع هنا نلفت النظر إلى قال بلى، أولم تؤمن، قال بلى. عندنا إحنا إذا نفي أكو بالجملة ويرد سؤال تفتين، الجواب لازم يكون بلى، مثل ألست بربكم؟ قالوا بلى، لأنه يقولون هذا ينفي النفي فيصير إثبات. فهنا لما يقول ألست بربكم؟ قالوا بلى، يعني نعم أنت ربنا. ليس يروح، تروح كلمة ليس والنفي تروح. هنا هم كذلك، أولم تؤمن؟ قال بلى، يعني لم تروح، ظل تؤمن، يعني آمنت، أنا بؤمن، قال بلى ولكن ليطمئن قلبي. زين، يقول الإمام الرضا سلام الله عليه، الله تعالى أخبر نبيه إبراهيم عليه السلام بأن له خليل، الله عنده خليل، إذا طلب منه إحياء الموتى أجابه. زين، يقول فراد يشوف هل هو الخليل ينطبق عليه هذا الوصف، هل الذي طلب من الله سبحانه وتعالى قال رب أرني كيف تحيي الموتى. السيد الطباطبائي رضوان الله عليه، فيلسوف العالم الجليل، في كتاب تفسير الميزان يقول هاي الرواية تتفق معانيها أم مع الآية أم مع الخلة، لأن يقولون الخلة شنو؟ يعني واحد إذا صار خليل واحد يعني يحتاجه، فإذا صار صديقة كلش وخليله من يطلب من عنده حاجة ما يرده، متفقين؟ ومو كل واحد اللي يجي يطلب حاجة ويصير خليل، إلا اللي واصل إلى هالدرجة العليا، خصوصا إذا طلب مهم جدا، مو طلب بسيط مثل هذا إحياء الموتى. فيقول هنا الرواية تتفق مع الخلة بأنه راد يعرف نفسه أنه هو الخليل أم لا، فطلب من الله رب أرني كيف تحيي الموتى، ولذلك الله تعالى لبى طلبه فعرف نفسه واطمأن، ولا ليطمئن قلبي بالخلة، مو ليطمئن قلبي بأنك قادر على إحياء الموتى. زين، إحياء الموتى شنو المراد من عنده هنا؟ تفتولي زين، البحث شوية دقيق. ربي كيف أرني كيف تحيي الموتى، الحادثة اللي صارت، ليش الله تعالى قال له هو إبراهيم خذ 4 من الطير فصرهن إليك ثم اجعل على كل جبل منهن جزءا ثم ادعهن يأتينك، ربي أرني كيف تحيي الموتى. هو كان الله تعالى مثلا يموت فرد حيوان وقسم أجزاء مختلفة، يدز ملك يقوم بالعملية، مو هو، مو إبراهيم قدامه وبعدين يجمع حين يقول شوف، مثل ما قصة عزير وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحمة، العملية يقوم بها غير إبراهيم، فإذا ليش العملية قام بها إبراهيم؟ ليش الله أنطى أمر لإبراهيم أن يقوم بالعملية؟ النكتة المهمة اللي هنا، إبراهيم ما قال، التفت لزين، إبراهيم ما قال ربي أرني كيف تحيا الموتى، تحيا شلون تنحي الموتى، لا، كيف تحيي، يريد الكيفية، يعني العملية يريد بيد الصير، التفت ليش أقول هذا اللي يسموها الولاية التكوينية، ولاية تكوينية اللي منها يعطي الله تعالى لأوليائه أن يقول له مثل ما أنا أحيي أنت هم تقدر تحيي، لكن بإذن مني، بأمر مني، مثل ما نبي الله عيسى عليه السلام كان يأخذ نسمة فيصنع من الطين كهيئة الطير ثم ينفخ فيه هو فيكون، هذا ولاية تكوينية يسموها. فهنا نبي الله إبراهيم يريد العملية هو يسويها، وإلا مو أنه هو يدري أن الله القادر على كل شيء، هو يدري الله تعالى على كل شيء قدير، لكن هو يريد العملية بيده يجريها. قال رب أرني كيف تحيي الموتى، قال فخذ يلا قوم بالعملية أنت سويها. صدق هو العملية سواها، فأراه الله أنه خليل الله وأنه عند الله مصطفى، اصطفاه الله، وأنه له منزلة عظيمة عند الله، وأنه أعطاه شيئا من الولاية التكوينية في إحياء الموتى. ولذا أنتوا لاحظوا زين، شوفوا آخر الآية شو تقول. لو كانت القضية قضية قدرة الله كان الآخر الآية شو تقول، واعلم أن الله على كل شيء قدير. المناسب هذا، واعلم أن الله على كل شيء قدير، يعني أحيا هذه. ليش قال له واعلم أن الله عزيز حكيم؟ عزيز حكيم يعني إذا أراد شيئا هو صاحب العزة، وهو صاحب القدرة، وهو صاحب الحكمة، والأمر بيده سبحانه وتعالى. هذا الشيء المناسب الولاية التكوينية اللي أعطاها الله سبحانه وتعالى لنبيه إبراهيم الخليل عليه السلام. على كل حال، في القرآن الكريم مجموعة آيات بصور مختلفة، الله تعالى يريد أن يثبت المعاد. يعني أنت شوف أحيانا الباري عز وجل يثبت المعاد عن طريق إلفات النظر إلى أنه قادر أن يخلق الضد من الضد، لأنه ضد من الضد شلون يصير؟ لأنه مثلا الذي جعل من الشجر الأخضر نار، زين شجر وأخضر ويعني بي ماي غير بي رطوبة، الماي والرطوبة خلاف الاسم خلاف النار، لأن النار جافة تكون، النار تريد جفاف ما تريد رطوبة. لأن مع هذا كله هالشجر الأخضر الله تعالى يطلع منه نار، يعني يريد يبين سبحانه عز وجل أنه يخلق من الضد ضد. وقوله سبحانه وتعالى يخرج الحي من الميت ويخرج الميت من، يعني عادة حي من الحي ونصيب، ميت خوها ميت ما يطلع منه ميت، لا ميت لا حي يطلع منه، لكنه يريد يبين سبحانه وتعالى أنه قادر على كل شيء، أنه يخلق الضد من الضد. فيها المعنى هذا طبعا كثير من الآيات. وأحيانا الباري عز وجل يريد فتسبب. أنت تلاحظ القرآن لو يتمعن الإنسان يتدبر في الآيات، قصة البقرة، سورة باسم سورة البقرة هذه. زين البقرة شنو هذه؟ بقرة بني إسرائيل، باعتبار أن واحد من أسباط بني إسرائيل، كانوا قبائل أسباط سموهم، شافوه مقتول وذاب بيه على باب دار واحد آخر، وذاك خطية بريء ويردون يتهموه على أبو قتلة وذب بالعقد. اجوا إلى نبي الله موسى عليه السلام، تعال حل لنا المشكلة. قال إن الله يأمركم أن تذبحوا بقرة، هم حقهم ترى أحيانا يعني. قالوا أتتخذنا هزوة، يعني نقول لك هذا الميت شو من القاتل مالك تذبح بقرة شنو معنى؟ قال أعوذ بالله أن أكون من الجاهلين، النبي حكيم ولا يأمر بشيء إلا فيه حكمة، ثم هو إنسان جاهل. قالوا زين، قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي. قال إنه يقول إنها بقرة لا فارض ولا بكر عوان بين ذلك متوسط، فافعلوا ما تؤمرون. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما لونها. قال إنه يقول إنها بقرة صفراء فاقع لونها تسر الناظر. قالوا ادعوا لنا ربك يبين لنا ما هي، إن البقرة تشابه علينا وإنا إن شاء الله لمهتدون. تقول الرواية لو ما قايلين إنا إن شاء الله لمهتدون كان على طول هاي هم مرة ثانية هم بعد أشياء يصير بذهنهم ادعوا لنا ربك ادعوا لنا ربك ذيل هش طولاته ما أدري يقرون هش قد وما أدري إيش وإلى آخر. لكن سلام زين قالوا إن شاء الله انتهت القضية. قال إنه يقول إنها بقرة لا ذلولة تثير الأرض ولا تسقي الحرث مسلمة لا شية فيها. زين فذبحوها وما كادوا يفعلون. عملية شنو؟ جابوا لهم بقرة وذبحوها. زين قلنا ضربوه ببعضها. بس شنو الربط بين بقرة سلو بقرة هم حية تقول بها نوع من الحياة بقرة ميتة اضربوه ببعضها اضربوا الميت راح يحتي الميت. العملية هذه شنو ملفتة للنظر يعني الله تعالى يريد يخلق من الضد ضد يريد يقول أنا أمري فوق الأمور يعني أريد أن أفعل شيئا أقدر من لا شيء أسوي شيء. هذه كلها دروس وعظات وعبر إن إحنا نقول هذا مستحيل وهذا ما يصيل وهذا ما أعرف إيش وهذا كله هذا كله إن نحن فقراء نحن ضعفاء. أما الله الذي بيده الوجود كله قل نضربوه ببعضها كذلك يحيي الله الموت. شون كذلك يحيي الله الموت يعني باشر هم بقرات يذبحون والموت يجون يضربوهم بالبقرات ويقومون لا يعني الله سبحانه وتعالى سيحيي الموتى بأبسط طريق بأسهل طريق بأقرب طريق بأقرب طريق. وبالفعل هذه نماذج طبعا من قدرة الله تعالى والله سبحانه وتعالى يريد عن من كل هالطرق هذه يثبت المعاد لهذا البشر العنيد. لأنه مهما يعتقد الإنسان بالله إذا ما يعتقد بالآخرة ما يكف عن الظلم. نعم ذاك اللي عنده معرفة عالية ذاك الذي يعبد الله تعالى ذاك الذي يقول لا إله إلا الله كما في الحديث الشريف من قال لا إله إلا الله مخلصا وجبت له الجنة ومن إخلاصه أن يحجبه لا إله إلا الله عن المعاصي عن المحارم. ذاك يقول لا إله إلا الله صدق يعني لا إله الهوى لا إله الوطن لا إله المدري المقام. أما بقية الناس جسا ذول الظلمة جسا شنو معاوية وعمر بن العاص وما أدري الحجاج بن يوسف الثقفي وأبو جعفر المنصور ذول الظلمة ما كانوا يؤمنون بالله يؤمنون يقول لك ماكو الله يقول أكو الله. حتى المشرك يقول أكو الله ولئن سألتهم من خلق السماوات والأرض ليقولن الله. لكن مشكلة البشر شنو مشكلة البشر أنه يعترف بالربوبية التكوينية ولا يعترف بالربوبية التشريعية أحيانا. شنو عود يعني الربوبية التكوينية يعتقد الله تعالى هو الرب هو الخالق هو المدبر للكون لكنه الربوبية التشريعية بأنه لما يشرع شيء وينزله على قلب النبي والنبي يوصل للناس لازم يطاع في هذا وله الأمر والخلق والحكم. لا هذا ما يقولون وإنما يعصون. ولذلك أكو كفر تؤمنون ببعض الكتاب وتكفرون ببعض يعني أشياء اللي ترجع إلى العقيدة الإلهية بالنسبة لله بالشيء يؤمن بها لكن لما يجي للعمل نوع من أنواع الكفر هذا يعبر عنه بالكفر. لذلك الحسين سلام الله عليه إذا تلاحظون الحسين سلام الله عليه في خطبته الأولى في كربلاء من بعد ما حمد الله وأثنى عليه ثم أخذ يوعظهم ويرشدهم زين إن الله خلق الدنيا فجعلها دار فناء وزوال فالمغرور من غرته والشقي من فتنته فلا تغرنكم هذه الدنيا فإنها تخيب طمع من طمع فيها وتقطع رجاء من ركن إليها شاهد منا نفى ما بعد وأراكم قد اجتمعتم على أمر أسخطتم الله فيه عليكم وأعرض بوجهه الكريم عنكم وجنبكم رحمته. زين، فنعم الرب ربنا وبئس العبيد أنتم، أقررتم بالطاعة وآمنتم بالنبي محمد صلى الله عليه وسلم. ثم زحفتم إلى عترته وذريته تريدون قتله، لقد استحوذ عليكم الشيطان فأنساكم ذكر الله العظيم، فتبا لكم ولما تريدون، إنا لله وإنا إليه راجعون. آخر كلمة شنو بالنسبة إلى هالقطعة هذه؟ هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم فبعدا للقوم الظالمين. يعني الربوبية التشريعية كفروا بها، المعصية كفر بالربوبية التشريعية، وإن كانوا يؤمنون بالله، يؤمنون بالنبي، يؤمنون بالقرآن، ظاهرا هالشكل، شلون الإمام يصفهم ظالم، كانوا يصلون إلى آخره، فيصفهم الإمام بهذا الوصف، هؤلاء قوم كفروا بعد إيمانهم فبعدا للقوم الظالمين. ثم استنطقهم الحسين سلام الله عليه، انسبوني من أنا وانظروا هل يحل لكم قتلي وانتهاك حرمتي، أولست أنا ابن بنت نبيكم. رحمة الله على السيد رضا الهندي في قصيدته العصمة، لم أنسه لم أنسه إذ قام فيهم خاطبا فإذا هم لا يملكون خطابا يدعو ألست أنا ابن بنت نبيكم وملاذكم إن صرف دار النابا، هل جئت في دين النبي ببدعة حاشاك يا ابن رسول الله، أم كنت في أحكامه مرتابا، أم لم يوص بنا النبي فأودع الثقلين فيكم عترة وكتاب آية، إن لم تدينوا بالمعاد فراجعوا أحسابكم إن كنتم أعرابا فغدوا حيارا لا يرون لوعظه إلا الأسنة والسهام جوابا، حتى إذا سفت علوج أمية ألا ترى قلب النبي مصابا، يا صلت على جسم الحسين سيوفهم اي فغدا لساجدة الضبا محرايا يا بعد ومضى لهيفا لم يجد غير القنا ظلا اي ولا غير النجيع شرا يا يا أبا يا ضمآن ذاب فؤاده من غلة الله، إيه لو مست الصخرة الأصائم لذا يا أبا يا ماذا طعم فراتهم حتى قضى عطشا فغسل بالدماء القانية وزينب يا ناس درب المشرع مني يا ناس درب المشرع مني أن عطشان خي يا مسلمي أي أنا بيدي لجيب الماء يا يا آي لحسي يا خويا أنا ما بعيني دمع واسجيك خويا بحليب أمي عليك بطل الونة ورفس رجليك إي بطل الونة ورفس رجلي خواتك تريد الجي ليك لو جدتك بيا حال تلجيك أيقتل ظمآنا حسين بكربل وفي كل عضو من أنامله يبا يا حرو ووالد الساقي على الحوض في غد وفاطمة ماء الفرات لها باء يا حر تقضي ضمن يا ابن النبي بكربلا.